وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طاسين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين وكتاب مبين وكتاب مبين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين وكتاب مبين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون هم يوقنون هم يوقنون وهم بالآخرة هم يوقنون هم يوقنون وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون فهم يعمهون فهم يعمهون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون فهم يعمهون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون هم الأخسرون هم الأخسرون وهم في الآخرة هم الأخسرون هم الأخسرون وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون لعلكم تصطلون لعلكم تصطلون. إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وإذ قال موسى لأهله إني آنست

فتعرفونها سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.